شیطان بلی الله الرحمن الرحيم ألف الزكاة أو ترونها وألقى

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ووفينا الإنسان بوالديه حملته أمه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي إلي المصير إلي المصير إلي ووفينا الإنسان بوالديه حملته وفصاله في عامين اشكري ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه فاتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وفصاله في عامين يشكر لي وليعلمك وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله الله وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. واتبع سبيل من آوى إليه. ثم إلي مرجعكم فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور يا بني